مش واخدين بالهم المقصود ايه في إشاعة الحكم. الحق سبحانه في سورة التحريم: رسولا ولهما زوجتان وخانتاهما. لما جه يقصهم علينا ما قالش أسمائهم مين، المهم أن زوجة رسول لها عقيدة خاصة ما استطاعش الرسول أن يقنع بالإيمان مطلقا. الله تعالى، امرأة مين؟ نوح وامرأته منهم مين؟ ماليش دعوة بهم، إنما تحت الرسول ومع ذلك لهم قوة الاختيار في العقيدة، الرسول ما قدرش يقنعه. يبقى أي حاجة من دي تبقى عايزينها عامة. وبعدين ضرب الله مثلا للذين ايه آمنوا امرأة مين، ما قالليش مين هي، انما امرأة واحد ادعى الالوهية ومع ذلك لم يستطع ان يرغم زوجته على ان تؤمن به ولو رسول حد مطلقا. لكن لما جاب مريم ما جابهاش عامة، قال ومريم ومش بس ابنة عمران، جاب تاريخها من ابوها، لان الحكم فيها لا يتكرر في غيرها في العالم. إذن فالتشخيص يحجم القصة ويخليها ما تنفعش إلا للشخص ده، لكن تعميمها بالوصف فقط يعطي إيه خصما لها وعطاء لها في كل إيه في كل وقت. ستنا مريم لما بشرت بغلام اسمه المسيح، شو حتى اسمه، والمسيح عيسى ابن مريم، ما الذي قال لها انك انت هتخلفي من غير راجل؟ طب ما يمكن هتتجوزي وتجيبي واحد. قالت لا، ده عندها فطنة، هذه الفطنة خلتها تقول ما دام قال المسيح عيسى ابن مريم وجاب امه يبقى اذا مش مفيش راجل. وبعدين قالت انها يكون ايه الى ايه الى اخر. اذا فتشخيص القصة في شخص يحجم القصة، ولكن تعميمها بالوصف يعطي خصوبة للقصة، تعطي عطاءها في كل وقت من الايه من الاوقات. حكم الزهار، كان الزهار في الجاهلية يعتبر اشد انواع الفرقة بين الرجل وامرأته. انت علي كظهر امي، ظهر امي حرام عليها، لان اول ما ربنا حرم حرمت عليكم مين؟ ليه؟ أم قال لي ما يصحش الام اللي انجبت الولد يبقى موطئ له، ولذلك طلب البعد في المصاهرة. لما طلب البعد في المصاهرة ليه؟ الأول حرمت عليكم أمهاتكم وإيه وبناتكم. وبعدين طيب إذا كان آدم وحواء أول من أنجب، طب إزاي هيتجوزوا أمهم إخوات لما يجيب بناته وبنين وعايزين يتجوزوا يبقوا إخوات ولا لأ؟ أم قال لك عمل بعدا إضافيا، هذا البعد الإضافي إن كان حكمة الله إنها تولد في المرة ذكر وأنثى، وبعدين في المرة الثانية برضو تولد ذكر، ما خلاش الذكر ده والأنثى دول يتجوزوا، قال لك خل الذكر ده للأنثى اللي تيجي والأنثى دي تبقى دي. أبعد ولا ما أبعدش؟ أبعد على قدر الإمكان، ما خلاش إيه. طيب ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه اغتربوا لا تضووا، اغتربوا يعني في الزواج لا تضووا لا تهجلوا. وتبين بعد ذلك من الطب ان بعض الامراض تستشري في زواج الاقارب، ولو انهم اصروا عليها مدة يطلع جيل منحل خالص ولا يفهم ولا يبقى زي العبط. فقول الرسول اغتربوا ليه؟ عشان تكون الاستجابة الجنسية بعيدة عن القرابة. ولذلك يقول لك ما دق رؤوس الأبطال كابن الأعجمية، لأنه واخد خصوصيات مين؟ العجم وخصوصيات مين؟ الرجل الشعر قال إيه؟ فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب. بمين؟ بيمدح بالفتى أنه إيه؟ أنه واد فتوى. قال لك لان مش انجبتوش بنت العم، ده واحده بعيده. الله. والتاني بيقول تجاوزت بنت العم وهي حبيبته مخافه ان يضوى علي سليلها. الله. وقال ايه كمان بعد النبي ما يقول اغتربوا ولا تضوا بعد كده، يقول ايه